نادي بستنى اليوم ده انا ده انا شايل ياما منك وقلبي في اللي فيه الله يجازيك اديتك عمري روحي ما تمرش فيه ولا فارق يوم معاك فعزت فرحة قلبي بيك جنيت عليك ارتاح وعيش لكن ما تحبنيش وعلى الله يوم ترجع وما تنسانيش واللي ابتلاك بالحب ده ينسيك روح خلاص انا مستني لي ناس ده وجرحي من اللي ما عندوش احساس الله معاك يديك بعيد كتير صعبان عليا حالي وبقول بخير للي بيسألني مالي كان هم ساعد حياتك لو حتى عايش حزين لكن خلاص من اليوم ده خلي بالي انا ليا ناس غاليين خلوني غالي والصدفة يوم قابلتك ما تقوليش انت مين لكن ما تحبنيش وعلى الله يوم ترجع وما تنسانيش واللي ابتلاك بالحب ده ينسيك روح خلاص انا مستنيني ناس ده وجرحي من اللي ما عندوش احساس الله معاك يديك بعيد خليك لكن ما تحبنيش وعلى الله يوم ترجع وما تنسانيش واللي ابتلاك بالحب ده ينسيك روح خلاص انا مستنيني ناس ده وجرحي من اللي ما عندوش احساس الله معاك يديك بعيد خليك الله معاك يهديك بعيد خليك